فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجدنا الزلل. فكان من هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم انه يقص القصص على اصحابه، وذلك لما فيها من عظه وعبره ودرس وفائده، فاما ان تكون هذه القصة مما يحث على طاعة الله أو يخوف من معصية الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه القصص هي قصص الحق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادق المصدوق، قد أخبرنا عليه الصلاة والسلام من أنباء الغيب بما أوحى الله عز وجل عليه. والحديث النبوي إنما يتفق مع كتاب الله سبحانه وتعالى أن كلاهما وحي فيما يتعلق بالأحكام والدين، وكذلك الإخبار عن القصص والأخبار الماضية، وكذلك ما ينبئ عنه عليه الصلاة والسلام عن أمور مستقبلة. وإلا فإن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، لفظه ومعناه، قاله الله عز وجل ونطق به، بلغه جبريل وجبريل بلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغه هذه الأمة، فتوارثته هذه الأمة. وهذه الأمة بعد أن أنزل عليها القرآن انقسمت إلى ثلاثة أقسام كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. ولذلك قال أهل العلم أو بعض أهل العلم إن هذه الواو في قوله يدخلونها تكتب بماء العيون، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى وعد كل هذه الأقسام بدخول هذه الجنة. يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير الآيات. فالقرآن هو الباقي الذي ألقاه الله عز وجل لنا، ثم أورثنا أي ثم أبقينا، ويكون ثم وصينا ثم أنزلنا، كل ذلك من المعاني الصحيحة التي تتناولها هذه الآية. فالقرآن هو كلام الله لفظه ومعناه. أما الحديث النبوي فالمعنى من الله عز وجل واللفظ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يوقع الله عز وجل هذه المعاني التي يريد أن يوحيها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم بها كما وصفه الله عز وجل بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجزء من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القصص والأخبار. قص علينا قصة ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس، وكيف تاب الله عز وجل عليه وأدخله الجنة. وقص علينا قصة الأعمى والأبرص والثالث الأقرع، الأعمى والأبرص والأقرع، وهي مثال عظيم لمن يشكر نعمة الله عز وجل عليه. وكذلك قصتنا هذا المساء قصة الثلاثة الذين يعني يلقب حديثهم بالثلاثة أصحاب الغار. أولا تعرفون التوسل إلى الله سبحانه وتعالى. التوسل إلى الله عز وجل إنما هو عبادة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة والوصيلة كل قاعة وكل قربة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الأعمال الصالحة وسيلة، ذكر الله عز وجل وسيلة، فكل ما يقربك إلى الله عز وجل فهو وسيلة. ولكن هذه الوسيلة لا تكون إلا مطابقة لشرع الله عز وجل، بمعنى لا يجوز للمرء أن يخترع وسيلة يتقرب بها إلى الله، بمعنى أنه لا يثبت بأنه إذا أراد المرء أن يتخذ وسيلة تقربه إلى الله لا بد أن تكون هذه الوسيلة مشروعة شرعها الله في كتابه أو شرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنة. ولذلك قال الله عز وجل هو الذي يشرع هذه الوسائل، وليس للعبد أن يحدث وسيلة يدعي أنها تقربه إلى الله، فإذا فعل ذلك فإما أن يقع في البدعة أو يقع في الشرك لله سبحانه وتعالى. مثال ذلك لو أن إنسان اتخذ أو دعا الله عز وجل بعمله الصالح، فهذا لا شك أنه اتخذ وسيلة مشروعة شرعها الله، كما ستسمعون الحديث الثلاثة. رجل اتخذ قبرا يعني مكانا عند قبر يتعبد الله عز وجل به معتقدا بركة هذا المكان، وصار يدعو الله عند هذا المكان، فهذا لا شك أنه ابتدع بدعة قد توصله إلى الشرك بالله، لأن هذه الوسيلة لم يشرعها الله ولم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك رجل دعا صاحب القبر، طلب منه الولد وطلب منه الرزق ونحو ذلك، معتقدا أن صاحب هذا القبر جعله وسيلة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك أنه وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإذا مات على ذلك مات على ملة غير الإسلام، ومات على الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهناك توسل مشروع وتوسل ممنوع، وهذا التوسل الممنوع إما أن يوقع في الشرك وإما أن يوقع في البدعة على حسب حال صاحبه، نسأل الله العافية والسلامة. أما الذي يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فإنه ممتثل لأمر الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والذي يتقرب إلى الله عز وجل ويتوسل إليه بصالح عمل فإنه كذلك قد يعني فعل ما هو مستحق، كما في قصة أصحاب الغار. وكذلك من تقرب إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الحاضر الحي فإنه فعل ما يشرع له فعله، لأن يطلب الرجل الصالح أن يدعو الله له ويجعل ذلك سببا لاستجابة الدعاء فإنه فعل ما شرع له. وكذلك لو توسل إلى الله عز وجل بضعف وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى كما فعل موسى، فهذا لا شك أنه توسل إلى الله عز وجل مشروع، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكذلك لم توسل كما توسل يونس عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد فعل ما يشرع ما يشرع. الثلاثة كانوا يمشون في بيداء الأرض، ثلاثة رجال كانوا يمشون في بيداء الأرض، ثم أظلم عليهم النهار أو يعني أواهم المبيت كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غفلة. والغار معروف شق في الجبل أصعب من الجبل، فلما دخلوا هذا الغار انغلق عليهم يعني انحدر الصخرة فأغلقت عليهم باب الغار، فأرادوا أن يخرجوا أرادوا أن يزحزحوا هذه الصخرة ما استطاعوا. فقال بعضهم لبعض ندعو الله عز وجل بصالح أعمالنا، يعني ألهمهم الله عز وجل إلى هذا الأمر العظيم. فالأول توسل إلى الله عز وجل ببره بوالده، ماذا فعل؟ يقول إنه كان يعني يرعى الغنم فنأى به طلب الشجر حتى أبعده عن مسكنه، فلما غربت الشمس رجع إلى بيته وإلى أهله فإذا أبوه وأمه قد ناما، وكان لا يقدم عليهم أهلا ولا مالا من هذا الغبوق. تعرفون الغبوق؟ الحليب الذي يحلب المساء، والصبوح هو الذي يحلب الصباح. وكان لا يقدم عليهم أهلا ولا مالا، فأخذ الإناء القدح قدح اللبن هذا وانتظرهما حتى يستيقظا من نفسهما، والصبية تحته يتضارعون يعني يصرخون ويصرخون من الجوع ويريدون هذا الحليب، ولكن أبى إلا أن يسقي أباه ويسقي أمه قبله. ففعل ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى، فانفرجت لهما الصخرة، ولكن يعني بقدر لا يستطيعون الخروج من هذا المكان. وهذه آية، وكان بنو إسرائيل تحدث، لأن هذا الخطة في بني إسرائيل، وكانت تحدث لهم الأعاجيب، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإن فيهم الأعاجيب. فانفرجت هذه الخطأ بقدر لا يستطيعون أن يخرجوا منه. وبر الوالدين فيه أثر عظيم ومعناه الإحسان إليه. وهذا الرجل لم يقف فقط، إنما يعني زاد عن معنى البر والإحسان والشفقة والرحمة، لأن الله عز وجل ماذا أوصانا؟ قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبر الوالدين متعلق ومرتبط ارتباطا وثيقا بسعادة الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن عيسى عليه السلام قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فقال أهل العلم إن كل من هو جبار شقي ففيه من القطيعة وفيه من العقوق، لأن البر والإحسان لا يتأتى إلا من قلب لان لذكر الله عز وجل وامتلأ رحمة وشفقة على عباد الله، وبالأخص أباه وأبوه وأمه وكذلك أقاربه. والشقاء مرتبط بالقطيعة ومرتبط بالعقوق، نسأل الله العافية والسلامة. فكم من إنسان في دنيا الناس من رأى حسنة الدنيا بسبب بره بوالده. أعرف شخصا يعني أراد أبوه له، بمعنى عنده أخوة كثيرة وكل أخوته يعني مشغولون بالدراسة ومشغولون بالعمل، قال أريدك أخدمني في الإبل وفي الراعي وفي كذا وكذا، والأمر قال أخدمك الدراسة ثانوية هذه بلاحظة أريدك عندي، فجعله عنده وبر بأبيه يعني برا يعني قد يعني قد لا يتصور، فكان يخدمه خدمة أكثر من خدمة الأجراء الذي عنده، وعمله في إدارات وفي وزارات لا يقوم به إلا فلان، وترك هذه الدراسة ولكن أخذ منها القدر الذي به يقرأ ويكتب، وإخوانه وصلوا إلى مناصب ووصلوا إلى مدراء إدارات ووصلوا إلى إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى لهم من كرامة الدنيا. أما هذا التزم أبا حتى أن أباه قد كبر في العمر وما زال يخدمه حتى توفي، ومن بركة هذا البر لهذا الرجل أنه ما يعني يضع يده على بضاعة إلا ما شاء، لأنه شغل بالتجارة، بمعنى أن تدر عليه الأموال من كل حدب وصوت، وهذا كله كل ما يقول أين لك هذا المال يقول ببر بوالده، حتى أنه كان يعطي ويقرض إخوانه وأقاربه وأصدقائه يعني فوق ما يريدون، حتى إنه يقول إن لي على فلان بيت فأتيت مبلغ كبير فأتيت فقلت له أريد دين، فقال ما عندي إلا هذه الكراتين من البضاعة وكانت ألبس الملابس، فقال ما أفعل بها؟ قال هذا الذي عندي، النقد ليس عليك، عندي هذه الكراتين بعها واستوفي دينك واعطني الزاد، والناقص اجعله ان كان هناك نقص اجعله عليك. فهذا الرجل ذهب الى بعض الاسواق ووجد نوعا من هذه الالبسه تباع بثمن غالي العاده، بمعنى يباع في العاده يعني ستة دنانير، فوجده في هذا السوق يباع بخمسة عشر دينار، فقال له عندي، قال للبائع عندي مثل هذه الألبسة ومثل هذه الصنعة ومثل هذه الجودة وعندي منها كثير، هل تريدها؟ قال نعم أريدها، وهذا اللباس عليه الظهر، فقال تعال معي إلى المخزن، فذهب معي إلى المخزن فباع هذا اللباس الواحد، باعه بخمسة دنانير وصرف جميع هذه الكراتين، فأخذ دينه وزاد عليه فرده إلى صاحبه، وهو يقول كل ذلك ببركة بري لوالديه، فضل الله عز وجل والسبب بره بوالديه، ولذلك أن الإنسان لا يفعل ذلك يريد استعجال حياته، يفعل ذلك عبودية لله سبحانه وتعالى، لا يريد بذلك ثناء الناس ولا يريد بذلك يعني أمرا معجلا من الدنيا، إنما يفعل ذلك لوجه الله ويخلص لله عز وجل، وحسنة الدنيا وكرامة الدنيا بإذن الله تأتي إليك وهي رابحة. أما الثاني فكانت عنده ابنة عم يحبها حبا شديدا يعني مغرما فيها يعشقها عشقا عظيما، حتى وهي لا تريد، حتى يوما من الأيام احتاجت إليه لبعض يعني أمور الدنيا، تريد منه مبلغا فراودها عن نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة، بمعنى أراد أن يجامعها، بمعنى يا ابن، قالت له يا ابن عم لا تأخذ الخاتم إلا بحق، فإنه يعني استذكرته بالله وخوفته عذاب الله سبحانه وتعالى، فقام منها وترك لها المال الكثير وفعل ذلك إخلاصا لله عز وجل. فهذا تنقلب هذه السيئة التي هم بها تنقلب إلى حسن، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك أنه يناله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله تنال هذه المرأة لأنها هي التي خوفته بالله سبحانه وتعالى. وكذلك حجابه قد يناله شيء من ذلك من كرامة الله عز وجل في الآخرة. ولا شك أن الناس يعني أن الفواحش يرغب بها كل من قل دينه ورق إيمانه، ولكن عندما يخوف عذاب الله سبحانه وتعالى فإنه ينسى ويتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل فيترك هذه المعاصي وهذه الأمور. ففعل ذلك متصل الله عز وجل فارتفعت هذه الصخرة قليلا، ولكن بقدر لا يمكنهم أن يخرجوا من هذا الأمر. أما الثالث فهو رجل يعني رفع علم الأمانة والعفاف عن الحرام، وذلك أن كان له أجراء استأجر أجراء يعملون عنده، ثم لما استوفى منهم العمل أعطى كل واحد أجرته تامة إلا واحد لم يكن يعني حاضرا في ذلك الوقت أو في ذلك الليل، فأخذ هذا المال أجرة هذا الرجل أخذها ونماها بما فيه المصلحة لهذا الرجل. وقد جاءه بعد مدة من الزمن فقال: يا فلان أعطني مالي. قال: كل ما ترى هو مالك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. قال: أتهزأ بي؟ قال: والله ما أهزأ، إنما هو مال نميته لمن. فأخذ المال كله ولم يترك شيئا منه، يقول إنه فعل ذلك مخلصا لله عز وجل ويريد ما عند الله سبحانه وتعالى. فانفرجت الصخرة فخرجوا مشوار. وهذا أثر عظيم من آثار العمل الصالح، أن الإنسان يعمل العمل الصالح ولا ينتظر إلا الخير، بمعنى لا ينتظر من الله سبحانه وتعالى إلا الخير. فهؤلاء رأوا الخير ببركة أعمالهم الصالحة: بر الوالدين وترك الحرام والعفو عن الحرام، والثالث الأمانة، معنى أنه لما هذا المال لصاحبه وهو مأجور على هذا العمل، حتى يقول إن صاحب هذا المال ما ترك شيئا إلا أخذه، وأن النفس قد تتطلع إلى شيء من المال، تتطلع إلى شيء من الإبل أو البقر أو الغنم، ومع ذلك ما طلب شيئا منها، إنما ترك ذلك وفعل ذلك لله سبحانه وتعالى. وكذلك هناك في هذه القصة مقام عظيم وهو الإخلاص لله عز وجل، أن العمل الصالح لا يكتمل إلا بالله أو لا يقبل إلا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي اعتبارها واعتدادها بالنية، ولا يكملها إلا الإخلاص لله عز وجل. وما معنى الإخلاص؟ هو أن لا يفعل ذلك، أن لا يفعل العمل الصالح مراءة للمخلوق، لأن المخلوقين لا يجازونك بشيء ولا يكلفونك بشيء، لأنه لو فعل ذلك مراءة لهم يوم القيامة يقول: اذهب إلى هؤلاء الذين ما عملت هذا العمل إلا من أجله فخذ منهم أجر. ولذلك الرياء أشد الأمور إحباطا للعمل، نسأل الله العافية والسلامة. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دينه، ثم علم وفقه الله أن هذه الحسنات التي تعملها لله عز وجل لا تضيع عند الله، والله عز وجل يربيها عنده ويكملها عنده ويضاعفها عنده، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولكن يبقى عليك أمر مهم أن تحافظ على هذه الحسنات، أن لا تذهب إلى غيرك بمعنى تظلم تشتم تغتاب تلوم عليه أو نحو ذلك، فتذهب هذه الحسنات إلى فنسأل الله سبحانه وتعالى بصيامنا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم فرج هم المحرومين، واكشف الكرب عن المحرومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.